وسائل آخر أيضا له سؤال مشابه، يقول بعضهم يستعمل قفازا أو حائلا بينه وبين المرأة، فهل يجوز؟ ما هناك حاجة إلى هذا، يعرف محل المرض ينفذ على محل المرض والحمد لله.